جنب التبه وأقرع السهيل والزهرة يا من بقربك ليالي الموحشة زهرة يا يا يا يا يا يا با مرجس خدودك نفح نشر البغاء زهرة ورياض مدحك لعشاق الحسن جنتي يابا والنفس ما له مغى بهواك لو جنتي يا يا يا يا عيني والنفس ماله مغى ماله مغى ماله مغى يابا والنفس ماله مغى بغواك لو جنتي ما اختشي من النار مد أهل العباء جنتي أحمد وحيدر مع السطين والسهرة يا يا يا يا, يا